فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الأسباب ومن النصراء ومن الأولياء كل ذلك سيمنع، لأن هتبقى حياة مع المسبب فقط. ومدام حياة مع المسبب فقط يبقى الأمر بقى دلوقتي بقى لمين؟ لله ظاهرا وباطنا. هو لله في الأشياء الآن باطنا، ولكنه في الآخرة لله ظاهر وباطن. فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان بصداقة إنسان يقول له لا دي ما تنفعش، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حين تجد نفس لنفس لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى ده لازم موجود في الصورة الظاهرية للدنيا إن في نفس تملك لنفس شيئا. ولما يقول والأمر يومئذ لله، يبقى برضه في الدنيا ان في ظاهر الامور ان الامر مش لله، نقول له لا، في ظاهر الامور فيه اسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها اولا بقدرته وامد هذه الاسباب بقيوميته، انما دي امور باطنه ما يدركهاش الا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعيشون دائما بخواطرهم مع الحق سبحانه وتعالى. لكن في اليوم الاخر زي ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى علمت نفس، قلنا ان نفس واحدة مع انها تشمل كل النفوس، ولا فيها ال ولا فيها كل ولا اي حاجة، قلنا لان العلم ده لن يختلف فيه احد، مش هتوجد نفوس تبقى ما قلنا ايه الا كنفس واحدة. احنا بنختلف في معلوماتنا ليه؟ لاختلاف معلمينا، وبنختلف فيما نعلم لأهوائنا، انما هناك ما فيش لا هوى ولا اختلاف معلم ولا اي حاجه حقيقه وقع، فكانها نفس ايه؟ فكانها نفس واحده. فكذلك الامر في القيامه، ان كان قانون الدنيا يرينا ظاهرا ان نفسا تملك لنفس شيئا، او يرينا ظاهرا ان الامر للاسباب تخفي المسبب، ففي الاخره ستذهب هذه الظاهره. الظهرة دي ما تكونش موجود، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، أي ظاهرا وباطنا، وإن كان الأمر لله في كل شيء حتى في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد به أنفسنا لهذا اليوم حتى نظفر بلقائه وحسن جزائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.